نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الزكاة من فقه السنة إلى الحديث عن التعجيل بأداء الزكاة، التعجيل بأداء الزكاة، أي هل يجوز أن يدفع الإنسان زكاة ماله مقدما قبل حلول وقتها؟ الجواب نعم يجوز، وسيأتي تفصيلها. قال: يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين. يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين، يعني يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله مقدما، زكاة السنتين القادمتين يدفعها مقدما. فعن الزهري من أئمة التابعين قال: فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول. وسئل الحسن، حسن البصري التابعي الجليل رحمه الله، سئل عن رجل أخرج زكاة، أخرج زكاة ثلاث سنين يجزيه، قال يجزيه، قال يجزيه، يعني أيضا لا بأس أن يخرج زكاة ثلاث سنين مقدما قبل حلول وقتها. قال الشوكاني: وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وبه قال الهادي والقاسم، قال المؤيد بالله وهو أفضل. وهؤلاء يعني جماعة من فقهاء أهل البيت. فالمقصود يعني أن ثلاثة من الأئمة الأربعة قالوا بجواز هذا، جواز تعجيل الزكاة، وأن يعطي الإنسان زكاته مقدما، زكاة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات مقدما، يجوز أن يفعل ذلك. قال: وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد، وأبو عبيد بن الحارث يعني، وآخرون إنه لا يجزئ حتى يحول الحول. يعني بين الأئمة الأربعة الإمام مالك رحمه الله قال إيه؟ لا يجوز إعطاء الزكاة قبل حلول الحول. واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع، وإنما النزاع في الإجزاء قبله انتهى. يعني الإمام الشوكاني رحمه الله يرد على من استدلوا بأحاديث اشتراط الحول لوجوب الزكاة، فيقولون يقول يعني إن الأحاديث يعني غايتها أنها تدل على أنه إذا حال الحول وجبت الزكاة، لكنها لا تدل على أن من أعطاها قبل الحول أنها لا تجزئ. يعني إذا الخلاصة أن الصحيح ما عليه يعني جمهور الفقهاء أنه يجوز إعطاء الزكاة مقدما قبل حلول وقتها. قال ابن رشيد: وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. يعني ينقل سبب اختلاف الفقهاء، فيقول يعني نظروا إلى الزكاة هل هي يعني عبادة مؤقتة بوقت مثل الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مثلا، لا يصح أن يصلي الإنسان الصلاة قبل حلول وقتها. فالإمام مالك رحمه الله يعني نظر إلى هذا المعنى، إلى أن الزكاة عبادة ويعني لها وقت، فكأنها يعني مثل الصلاة ومثل صوم رمضان ومثل الحج وكذا، يعني عبادة لها وقت لا يصح أن تفعل قبل وقتها، مثل من يحج قبل شهر ذي الحجة أو يصوم قبل رمضان أو يصلي الصلاة قبل دخول الوقت. فالإمام مالك رحمه الله اعتبر الزكاة مثل إيه بقية العبادات المؤقتة، وقال يعني لها وقت وهو إيه مرور الحول، فلا تجزئ قبله. لو أن إنسانا أعطى زكاته قبل حلول وقتها لا تجزئ عند الإمام مالك رحمه الله. لكن الجمهور قالوا لا، الزكاة يعني عبادة مالية ليست عبادة بدنية، يعني ليس فيها شيء بدني مثل الصلاة والصيام والحج، ولكنها عبارة عن عبادة مالية وهي حق للفقراء، فهي حق في مال الإنسان للفقراء، فالديون التي على الإنسان يجوز أن يدفعها قبل وقتها. فالجمهور قال لا، الزكاة ليست يعني عبادة بدنية مثل بقية العبادات حتى ينظر إلى وقتها، ولكن هي عبادة مالية مثل الالتزامات المالية التي على الإنسان. أي التزام مالي على الإنسان إذا أعطاه قبل وقته لا حرج عليه في هذا. لو عليك دين ويحل وقت سداد الدين بعد سنة أو بعد سنتين ودفعته مقدما قبل وقته لا حرج عليك وتكون مشكورا على هذا. فكذلك الزكاة. طيب، قال: وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس رضي الله عنه قبل محلها. انتهى كلامه. هنا يعني دليل الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك دليل الجمهور يعني الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، دليلهم على هذا من السنة حديث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة سنتين فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الحديث يعني حجة على على الجميع، الحديث حجة يعني على الجميع، ما دام يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص للعباس أن يعجل زكاة سنتين، فإذا دل هذا على جواز تقديم الزكاة قبل وقتها. فإذا يعني الخلاصة أنه يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها، لكن لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لا يجوز تأخيرها عن وقتها كما مر بنا في الدرس السابق. الزكاة يعني لها وقت محدد وهو حلول الحول، بمجرد أن يحول الحول يجب إخراج الزكاة على الفور، لا يجوز تأخير إعطاء الزكاة لمستحقيها. متى ما حال الحول وجب إخراج الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها، لكن يجوز تقديمها قبل حلول الموعد. وبناء على جواز تقديم الزكاة قبل وقتها، فمثلا يعني كثير من الناس يستحبون أو يفضلون أن يخرجوا الزكاة في رمضان لكثرة أوجه الصدقات وأوجه الخير التي تتاح في رمضان ولفضل العمل الصالح في رمضان. وهذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه، كانوا يخرجون الزكاة في شهر رمضان، كما قال لهم عثمان: هذا شهر زكاتكم. خطب عثمان الناس في شهر رمضان وقال: هذا شهر زكاتكم. فمعناه أن الناس كانوا يخرجون في شهر رمضان. طيب، فإذا كان الإنسان يحب أن يخرج زكاته في رمضان، فنقول إذا يجوز أن تخرج في رمضان زكاة السنة المقبلة. يعني لو أن يعني موعد إخراج الزكاة بالنسبة لك مثلا في شهر رجب، فإذا جاء شهر رجب مثلا موعد زكاتك في أول رجب، فإذا جاء أول رجب هل يجوز أن تقول والله الزكاة نخرجها في رمضان أفضل فممكن نؤخرها إلى رمضان؟ تقول لا، ما دام جاء وقت الزكاة رجب وإذا لابد أن تخرج الزكاة في وقته. بل لما يجي رمضان لو أردت أن تخرج الزكاة في رمضان ممكن تخرج زكاة السنة القادمة، الزكاة التي ستجب عليك في رجب المقبل ممكن تدفعها مقدما في رمضان، لكن الزكاة التي جاء وقتها ليس لك أن تؤخرها إلى رمضان، اللي جاء وقتها تخرجها فورا. بعد لما يجي رمضان تحب أنك تدفع الزكاة مقدما زكاة السنة القادمة يجوز لك هذا. وكذلك أيضا ذكرنا مسألة المرتبات، يعني إذا كان إنسان مثلا يدخر مثلا شيئا من المال، مثلا كل شهر يدخر 200 دولار 300 دولار 500 دولار أقل أو أكثر كل شهر مثلا، وبعد ذلك يأتي في نهاية السنة وعنده مبلغ من المال، بعضه يكون عدى عليه سنة كاملة، وبعضه عد عليه مثلا 5 أشهر، وبعضه شهران، وبعضه كأنه في إيه، كل شهر يضع جزءا، فيجي في نهاية السنة يعني في شيء مر عليه سنة كاملة أو شيء مر عليه أقل من سنة. فهنا يمكن للإنسان أن يخرج زكاة المرتبات هذه جميعا أو المدخرات كلها، يعني يخرجها مرة واحدة في السنة، باعتبار أن الذي مر عليه الحول يخرج زكاته، والذي لم يمر عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة وتعجيل الزكاة، بحيث يحدد موعدا محددا كل سنة يخرج فيه الزكاة. يعني لأنه من الصعب أن الإنسان كل مثلا مبلغ وضعته في تاريخ معين يبقى له حول معين، هذا شيء في غاية الصعوبة، أنك يكون لك عدة مواعيد لإخراج الزكاة، يصعب هذا أنك كل شهر، يعني كل شهر هيكون في جزء عد عليه سنة فتخرجه، بعد الشهر اللي جاي هيكون عليك زكاة جزء آخر وهكذا، فهذا فيه صعوبة. فيمكن للمسلم أن يحدد موعدا معينا يخرج فيه زكاة ماله كله، سواء الذي مرت عليه سنة كاملة والذي مر عليه أقل من سنة، يكون من باب تعجيل الزكاة وتقديمها قبل وقتها. طيب، قال: الدعاء للمزكي. الدعاء للمزكي، قال: يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه. يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه. والذي يدعو للمزكي هو جامع الصدقة. طبعا الأصل أن جمع الزكاة هذا من مسؤولية الدولة الإسلامية، يعني الدولة التي تحكم بالإسلام من مسؤوليتها جمع الزكاة وتوزيع الزكاة على مستحقيها. الدولة تجمع الزكاة وتجبر من لا يخرج زكاة ماله، تجبره على دفع الزكاة، وتتابع الناس وتتابع الأموال وتجمع الزكاة وتوزعها على مستحقيها. فالدولة تبعث عمالا لجمع الزكاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقين إلى أنحاء الجزيرة العربية، يطوفون على القبائل وعلى أهل البادية ويمرون عليهم ويجمعون منهم الصدقات ويعني يؤدونها إلى مستحقيها. فإذا جاء العامل المكلف بجمع الصدقة وأخذ الزكاة من المزكي فيستحب أن يدعو له. قال: لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أخذ يعني الزكاة من المسلمين أن يصلي عليهم، يعني أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم. وإن أبي أتاه بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه أحمد والبخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جاءته صدقة آل أبي أوفى رضي الله عنهم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وعندما يعني يقال اللهم صل على فلان، يعني ندعو الله تعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى، يعني هذا طلب من الله تعالى أن يثني عليه ويذكره بالخير في الملأ الأعلى عند الملائكة. فإذا هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمزكين، وهذا يعني فيه تشجيع لهم ومكافأة لهم على ما يفعلون من الخير. قال: وروى النسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة، اللهم بارك فيه وفي إبله، اللهم بارك فيه وفي إبله. رجل بعث ناقة حسنة في الزكاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيه وفي ماله أو في إبله. قال: قال الشافعي رحمه الله: السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. يقول السنة للإمام إذا أخذ الصدقة يدعو للمتصدق ويقول: آجرك الله فيما أعطيت، يعني كتب لك الأجر فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، يعني ما بقي عندك من المال، يدعو له بالبركة فيه ويدعو له بالأجر فيما أعطاه وأنفقه. طيب، قال: الأموال التي تجب فيها الزكاة. بعد ذلك شرع في ذكر أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. عرفنا أن كلمة مال تشمل يعني كل ما فيه نفع مباح، كل شيء يقتنيه الإنسان ويتملكه فيه نفع مباح يسمى مالا. يعني عند الفقهاء كلمة مال ليست قاصرة على النقود يعني أو العملات الورقية أو الذهب والفضة وكذا، هذه نوع من المال. كلمة المال تشمل الإبل والبقر والغنم يعني كل الممتلكات تسمى أموالا. لكن كما عرفنا ليست كل أصناف المال تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب في أصناف محددة من المال حددها الشرع، ما عدا ذلك من أصناف الأموال لا زكاة فيها. فيقول: أوجب الإسلام الزكاة في الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم والمعدن والركاز. الأصناف التي أوجب الإسلام فيها الزكاة الذهب والفضة. طيب، وطبعا يلحق بها العملات النقدية والزروع والثمار. الزروع والثمار طبعا الزروع يعني كالحبوب يعني والقمح والأرز ونحوه، والثمار كالتمر مثلا وما أشبهه كما سيأتي تفصيله، وعروض التجارة. عروض التجارة اللي هي البضائع المعدة للتجارة، البضائع معدة للتجارة، أي شيء أعد للتجارة والتكسب من بيعه فهذا تجب فيه الزكاة، سواء كان الإنسان تاجر سيارات، تاجر عقارات، تاجر ملابس، تاجر حديد، أي شيء يعني أعد للتجارة تجب فيه الزكاة، ربع العشر أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قال: والسوائم. السوائم هي بهيمة الأنعام السائمة، يعني التي ترعى من الكلأ المباح معظم الحول، لا يعلفها صاحبها يعني من ماله الخاص، وإنما ترعى من الكلأ المباح من المراعي المباحة التي هي ملك عام، هذه التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون سائمة، يعني راعية من الكلأ المباح الذي ليس مملوكا لأحد. فأما إذا كان يعلفها صاحبها من ماله معظم السنة فلا تجب فيها الزكاة. قال: والمعدن. المعادن مستخرجة من الأرض أيضا تجب فيها الزكاة كما سيأتي. والركاز اللي هو دفن الجاهلية، الكنوز المدفونة في الأرض، من الكنوز الأثرية المدفونة في الأرض إذا عثر على شيء منها ففيها زكاة، وهي الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، خمسها يخرج زكاة لله تعالى. طيب، هذا على سبيل الإجمال، وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث عن كل نوع من هذه الأنواع. طيب، ابتدأ بالحديث عن الذهب والفضة. قال: زكاة النقدين الذهب والفضة، أول نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة. قال: وجوبها. جاء في زكاة الذهب والفضة قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن الآيات الكريمة فيها وعيد شديد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وعرفنا المقصود بالكنز هو إيه؟ المال الذي لا تؤدى زكاته، كل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز، مال إيه؟ مكنوز. ولكن ما أديت زكاته فليس بكنز، يعني المال الذي تؤدى زكاته لا يعتبر صاحبه قد إيه؟ كنزه. الإنسان عنده ذهب وفضة يؤدي زكاتها لا ينطبق عليه هذا الإيه؟ الوعيد. هذا الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا إيه؟ في حق الذين لا يؤدون زكاة المال، لكن الذين أدوا الزكاة لا ينطبق عليهم هذا الوعيد. قال: والزكاة واجبة فيهما سواء أكان نقودا أم سبائك أم كبرا. الزكاة واجبة في الذهب والفضة سواء أكانت نقودا، لأنهم كانوا يستعملون العملات الذهبية والفضية، أم سبائك، يعني قد سبكت وصهرت وصارت على شكل سبائك، أم تبرا. والتبر هو الحالة الأصلية للذهب عندما يستخرج من الأرض، عبارة عن قطع من الذهب عند استخراجها من التراب واستخراجها من الأرض فتسمى تبرا، ثم بعد ذلك تصهر وتشكل على شكل سبائك، وقد يعني تسك منها النقود أو العملات. فعلى أي شكل كان فيه الذهب والفضة سواء أكان نقودا أم سبائك أم تبرا، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا عن الدين والحاجات الأصلية. يبقى إذا توفرت هذه الشروط في الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة، أن يبلغ نصابا، والنصاب هو يعني الحد الأدنى الذي إذا نقص عنه المال لم تجب فيه الزكاة. النصاب هو الحد الأدنى الذي لا تجب الزكاة على من ملك أقل منه. ونصاب الذهب يعني 20 دينارا، وهو ما يساوي بالجرامات 85 جراما، نصاب الذهب يساوي 85 جراما من الذهب، هذا نصاب الذهب. نصاب الفضة 595 جراما، نصاب الفضة 595 جراما، فهذا نصاب الذهب والفضة، الذهب 85 والفضة 595 جراما، فهذا نصاب الذهب والفضة. فيقول يعني متى بلغ مقدار المملوك نصابا وحال عليه الحول، حال عليه الحول يعني مرت عليه سنة وهو لا ينقص عن النصاب، يعني الإنسان كان عنده 85 جراما من الذهب أو أكثر ومرت عليها سنة لم ينقص فيها الذهب عن 85 جراما خلال سنة كاملة، وطبعا المقصود بالحول والحول الهجري، سنة هجرية كاملة، السنة الهجرية تكون أقل من السنة الميلادية ب11 يوما، كل سنة هجرية أقل من السنة الميلادية 11 يوما، فالزكاة تجب بالسنة الهجرية، إذا حال الحول كل سنة هجرية تجب الزكاة. طيب، قال: وكان فارغا عن الدين، يعني لو أن إنسانا معه مثلا 100 جرام من الذهب وعليه ديون قيمتها 100 جرام أو أكثر، أو يعني قيمتها قيمة الديون التي عليه تنقص ماله عن النصاب، يعني لو إنسان عنده 100 جرام من الذهب بس عليه ديون 20 جراما، يعني إذا يعني خصمنا الديون التي عليه نقص المال الذي معه عن النصاب، صار معه 80 في الحقيقة، رغم أنه يمتلك 100، لكن هذه 100 عليه منها 20 دينا، فإذا سدد الدين الذي عليه سيكون معه 80 فقط، فلا تجب عليه الزكاة. فإذا كانت الديون تنقص المال عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة. قال: والحاجات الأصلية، برضو إذا كان يعني معه يعني كل ما الإنسان كل ما يملكه في الدنيا مثلا 85 جراما من الذهب، لكن 85 جراما هذه منها سيشتري طعام أولاده وكسوتهم ويدفع أجرة مسكنه. فالحاجات الأصلية ليست هذه 85 يعني زائدة عن حاجاته الأصلية. لو أن إنسانا معه مثلا 85 جراما من الذهب لكن لا يمتلك شيئا آخر ليأكل منه ويشرب وينفق على أسرته في الحاجات الضرورية وأجرة مسكنه مثلا ونحو ذلك من الأشياء الضرورية وآلات حرفته مثلا وهكذا. فإذا كان يعني معه النصاب ولكن هذا النصاب ليس فاضلا عن الحاجات الأصلية وإنما يعني هو محتاج إليه لأموره الضرورية فلا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، وإنما تجب الزكاة إذا كان معه نصاب زائدا عن حاجاته الضرورية، زائدا عن الحاجات الضرورية ومرت عليه سنة فتجب عليه الزكاة، وليس عليه ديون. يعني وليس عليه ديون تنقصه يعني عن النصاب. طيب قال نصاب الذهب ومقدار الواجب. قال لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. فإذا بلغ 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر أي نصف دينار. إذا نصاب الذهب 20 دينارا، وزن الدينار 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع هذا وزن الدينار. فإذا ضربنا يعني 20 في 4 وربع كم يطلع؟ 20 في 4 ب80 و20 في ربع ب5 يبقى 85. واضح يعني الدينار الذهبي يعني وزنت الدنانير الذهبية يعني الأثرية المحفوظة يعني في بعض المتاحف الإسلامية وكذا، فوزنت الدنانير التي كان يتعامل بها يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ونحوها من العصور وكذا، وزنت الدنانير ووجد أن الدينار يساوي 4 جرامات وربع. فبالتالي حدد نصاب الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حدده ب20 دينار. فنظرا لأن الدينار يساوي 4 جرامات وربع يبقى إذن 20 دينارا تساوي 85 جراما. وهذا طبعا الرأي المشهور. يعني هناك آراء أخرى يعني مبنية أيضا على وزن يعني بعض الدنانير وكذلك أيضا بناء على يعني عمليات حسابية يعني قام بها علماء سابقون أنهم وزنوا الدينار بحبات القمح وكذا، وقال الدينار يساوي كذا حبة قمح فأعاد وزن الحبات. فالمهم يعني بعض الفقهاء يعني ذكر أن نصاب الذهب 92 جراما، 92 جراما. هذا رأي يعني بعض الفقهاء، وكان يرجح هذا الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول بهذا نصاب الذهب 92 جراما، لكن المشهور أكثر الفقهاء المعاصرين على أن نصاب الذهب 85 جراما، والفرق يعني بسيط يعني بين طيب. فقال وما زاد عن على 20 دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك. يعني ما زاد عن 20 دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك، يعني الزكاة هي ربع ربع العشر فيما يملك الإنسان من الذهب. فلو كان يملك مثلا 100 جرام يبقى إذن الزكاة 2.5%، ربع العشر اللي هو بيساوي 2.5%. قال فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري وحسنه الحافظ ابن حجر. فإذا يعني في هذا الحديث يعني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا يعني 85 جراما وحال عليها الحول يعني مر عليها سنة هجرية ففيها نصف دينار، نصف دينار اللي هو ربع الايه العشر. قال صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب ذلك، يعني ايه قص على هذا هذه نفس الايه النسبه المئويه اللي هي نسبه نصف دينار الى 20 اللي هي نسبه ايه 2.5%، 2.5%. بل قال وعن زريق مولى بني فزارة ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب اليه حين استخلف، كتب اليه حين استخلف يعني حين صار ايه عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة بويع له بالخلافة، كتب الى زريق مولى بني فزارة خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من اموالهم، يعني الاموال التي يتاجرون بها، خذ منهم ايه من كل 40 دينارا دينارا، من كل 40 دينارا دينارا، برضه هي نفس الشيء نسبة 1 إلى 40 هي معناها ربع العشر، هي معناها 2.5 ايه بالمئة. فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ 20، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها، يعني يقول له عمر بن عبد العزيز إذا كان إيه؟ يعني ينقص عن 20 دينارا، نقص إيه ثلث دينار عن 20 دينارا، لا تأخذ منه إيه؟ شيئا، لا تأخذ منه شيئا، يعني النصاب هو إيه 20 دينارا، إذا نقص المال عنه لا تجب فيه الزكاة. قال لا تأخذ منها شيئا إذا نقصت يعني عن النصاب. واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. رواه ابن أبي شيبة، يعني الذي أخذت زكاته اكتب له إيه؟ يعني إيصالا باستلام الزكاة في الوقت الذي أخذتها منه، ومعنى هذا الإيصال أنه لا تجب عليه الزكاة مرة أخرى إلا بعد مرور سنة من هذا التاريخ. قال مالك في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، 20 دينارا من الذهب تساوي 200 يعني نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم من الفضة. وكان يعني سابقا كانوا يصرفون الدينار بإيه ب10 دراهم، كانوا يصرفون دينار الذهب ب10 دراهم من الفضة، فكانت ايه 20 دينارا من الذهب تساوي تقريبا 200 درهم من الفضة، لكن بعد ذلك صارت ايه هناك يعني تباين بين اسعار الذهب والفضة، وصارت يعني 85 جراما من الذهب لا تساوي ايه 595 درهما من الفضة. فاذا نصاب الفضة هو كما ذكرنا يعني 100 درهم وهي تساوي 595 جراما، ونصاب الذهب 85 جرام. قال و20 دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري، يعني هذه عملة خلاص انقرضت يعني ما عاد يتعامل بها، كان يعني سابقا الدراهم المصرية قديما كان تساوي ايه 20 دينارا من الذهب كان تساوي هذا الوزن بهذه العملة، لكن يعني الوزن المتعارف عليه حاليا اللي هو مسألة التحديد بالجرامات هذا الذي يسهل معرفة مقدار 20 دينار. قال نصاب الفضة ومقدار الواجب. قال وأما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، أما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر، ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه قل أم كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب. يعني إذا إيه الفضة كما ذكرنا نصابها 100 درهم، فإذا بلغت 100 درهم ففيها ربع العشر، وإذا زادت عن 100 درهم ففيها إيه أيضا ربع العشر في كل ما زاد نفس الإيه النسبة، نفس النسبة. فيقول يعني لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب، يعني الذهب والفضة والنقود ليست مثل إيه أصناف أخرى كالإبل والغنم والبقر. فمثلا في الإبل الذي يملك إيه 5 من الإبل عليه شاة واحدة، والذي يملك 10 عليه شاتان. طيب دين الإيه دين يعني الخمسة والعشرة، يعني الذي يملك 6 برضو عليه الشاه واحدة مثل صاحب الخمسة. الذي يملك سبعة عليه الشاه واحدة. الذي يملك تسعة من الإبل أيضا عليه الشاه واحدة. يبقى إذن إيه؟ من خمسة لتسعة عليه الشاه واحدة، لغاية لما يبلغ عشرة يصبح عليه الشاتان. فهناك إيه؟ عفو بين الفريضتين، يعني في يعني صاحب الخمسة مثل صاحب التسعة. هذا بالنسبة للإبل والبقر والغنم، هناك إيه؟ يعني فرائض محددة وبين الفريضتين معفو عنه. لكن بالنسبة للنقد ليس كذلك، النقود والذهب والفضة ليست كذلك. يعني كل ما زاد عن إيه؟ عن 20 دينارا، يعني اللي عنده 21 دينارا، الدينار الزيادة ده مش معفو عنه، لا فيه زكاة برضه، هيطلع ربع العشر من الدينار الزيادة، وهكذا لو عنده دينارين زيادة عن ال20 سيخرج زكاة الايه 22، يطلع برضه ربع العشر من ال22 وهكذا. واضح قلنا النقطة هذه؟ يعني الخلاصة ان الانسان ايا كان مقدار المال الذي معه، ما دام يزيد عن النصاب يحسب ايه مجموع المال الذي معه ويخرج 2.5%. يعني الخلاصة ان ايه يحسب المال الذي معه ويخرج 2.5% من المال الذي معه ما دام يزيد عن النصاب. قال: فعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق. قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، يعني معناها ان الخيل والعبيد ليس فيها زكاة. لو انسان يمتلك ايه خيولا ولو كانت قيمتها تساوي ملايين الدولارات لا زكاة عليه. الخيل عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها زكاة. والرقيق كذلك، لو انسان تاجر ايه، لو انسان يعني لا ليس تاجرا، تاجر عليه، لكن الانسان يمتلك عبيدا، يمتلك ايه عبيدا ايا كان ايه عدد هؤلاء العبيد وقيمتهم لا زكاة عليه. طبعا ايه إلا إذا كان يتاجر، يعني تاجر الخيل وتاجر العبيد عليه زكاة، تصبح زكاة عروض التجارة. لكن الذي يمتلك عبيدا يعني لخدمته ويعني لاقتنائهم ليس لغرض التجارة فيهم، أو يمتلك خيلا يقتنيها ليس لغرض التجارة فيها، هذا لا تجب عليه فيها الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل 40 درهما درهم، من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إيه: هاتوا صدقة الرقة، يعني هاتوا صدقة الفضة من كل 40 درهما درهم، يعني زكاة الفضة نسبتها 1:40، 1:40 هي تساوي ربع العشر، تساوي 2.5%، 2.5% هي ربع العشر، عشان عشر المئة 10 وربع العشرة 2.5. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس في 90 و100 شيء، يعني اللي عنده 190 درهم من الفضة ليس عليه شيء حتى تبلغ 200، زكاة الفضة 100 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها إيه 5 دراهم، 5 دراهم اللي هي برضو نسبة إيه يعني ربع العشر من 200، أليس كذلك؟ ربع العشر 200، 2.5% معناها 5 بالـ200، 2.5% معناها 5 من الـ200. قال: رواه أصحاب السنن. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح. قال: والعمل على يعني والعمل على هذا عند أهل العلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، و5 أواق 100 درهم. يعني الإمام الترمذي يقول أن هذا إيه عليه العمل عند أهل العلم، أنه ليس فيما دون 5 أواق صدقة، و5 أواقي تساوي إيه 200 درهم، يعني ليس فيما دون 200 درهم صدقة. عرفنا 100 درهم تساوي 595 جراما من الفضة. ذكر برضو إيه تحويل الدراهم الفضية بالريالات المصرية، وبرضو دي كانت عملة يعني انقرضت يعني ما عاد تستعمل. يقول: 100 درهم تساوي 27 ريالا و595 قرشا مصريا. هذه بالعملات المصرية الفضية يعني القديمة، والآن طبعا ما عاد تستعمل. فالخلاصة أن 200 درهم تساوي 595 درهم. طيب، قال: ضم النقدين، ضم النقدين. يتكلم هنا عن مسألة من كان عنده يعني بعض الذهب وبعض الفضة، ذهب أقل من النصاب وفضة أقل من النصاب، لكن إذا جمع هذا على هذا سيبلغ نصابا، فهل يضم أحدهما على الآخر؟ قال: من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل أو ليكمل منهما نصابا، لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم. فلو كان في يده يعني 199 درهما من الفضة و19 دينارا من الذهب لا زكاة عليه. هذا الذي ذكره المؤلف يعني رحمه الله هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد أنه هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يضم يعني الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يعني إذا كان عنده 199 درهما من الفضة وعنده يعني ذهب أقل من 20 دينارا لا تجب عليه الزكاة. هذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن الذي عليه جمهور العلماء وهو المشهور عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وهذا هو الأصح الذي عليه جمهور الفقهاء، خلاف يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله الذي اختاره المؤلف ومذهب الشافعي. ولكن الذي عليه الجمهور أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، لأن الذهب والفضة تعتبر نوعا واحدا وصنفا واحدا من المال، وهو زكاة النقدين، فالذهب والفضة يعني تعتبر جنسا واحدا. فإذا يعني لو أن إنسانا عنده مثلا يعني لو قلنا بالجرامات، مثلا إنسان عنده 84 جراما من الذهب وعنده يعني بعض الفضة، يعني إذا بيعت تساوي جراما أو أكثر من الذهب، يبقى إذن تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، تجب عليه الزكاة. أو أن إنسانا عنده 84 جراما مثلا من الذهب وعنده فضة تساوي يعني جراما أو أكثر من الذهب، يبقى إذن هنا يعتبر قد امتلك 85 جراما من الذهب أو ما يساويها، فتجب عليه الزكاة. طيب بالنسبة للعملات النقدية، بالنسبة للعملات النقدية كالدولارات والجنيهات والريالات وما أشبهها، بالنسبة للعملات النقدية كالدولارات والجنيهات والريالات وما أشبهها، فهذه تجب فيها الزكاة بلا شك، لأنها أثمان، لأن الذهب والفضة إنما وجبت فيهما الزكاة لأنها كانت الأثمان والعملات التي يتعامل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النقود التي كان يتعامل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي الذهب والفضة. فالآن حل محلها الدولارات والريالات والجنيهات والأصناف العملات التي يتعامل بها، فتجب فيها الزكاة كذلك. لكن وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة يعني نصاب العملات النقدية، يعني ما هو النصاب؟ هل هو ما يساوي 595 جراما من الفضة أو هو ما يساوي 85 جراما من الذهب؟ لأنه الآن 85 جراما من الذهب لا تساوي 595 جراما من الفضة. شايف لو حد فيكم هل يعرف أسعار الفضة يعني الآن كم؟ بالضبط الفضة يعني سعرها رخيص، يعني قبل فترة كان يعني الدولار يساوي يعني أكثر من 5 جرامات، يعني أكثر من 5 جرامات يعني من الفضة، يعني الدولار يجيب أكثر من 5 جرامات أو 6 جرامات أو كذا، يعني ممكن حوالي يعني 100 دولار ممكن تعمل 600 جرام جراما من الفضة. يعني إذا لو قلنا أن النصاب يعني يقدر بالفضة، لو إنسان معناها أن الإنسان إذا كان يمتلك $100 مثلا أو أكثر، فمعناه أنه يمتلك إيه 595 جراما من الفضة، أو يمتلك 200 درهم من الفضة، يبقى عنده نصاب الفضة. لكن نصاب الذهب يختلف، يعني الجرام الذهب يمكن قد يكون يمكن $10 أو $11 أو شيء من هذا القبيل. فلو قلنا يعني 85 جراما من الذهب، يعني لعلها تساوي مثلا $900 ولا أكثر أو شيء من هذا. يعني على سبيل التقريب يعني مثلا بالدولارات، يعني لو يعني قلنا إن نصاب الدولارات لو قلنا إنه ما يساوي نصاب الذهب، يبقى الزكاة لن تجب إلا على من عنده $900 مثلا أو يعني ما قارب هذا. وإذا قلنا إن نصاب العملات النقدية هو ما يساوي 200 درهم من الفضة، معناه أن الذي يمتلك $100 أو يعني أو نحوها ومر عليها الحول تجب عليه الزكاة. طيب، فالفقهاء يعني المعاصرون منهم يعني من قال يعني تعامل النقود العملات الورقية وكذا معاملة الذهب ونصابها نصاب الذهب، ومنهم من قال نصابها نصاب الفضة. كل واحد يعني له حجة. طبعا هذه المسألة حادثة، ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين، لأن هذه المسألة يعني حصلت إيه حد العملات الورقية ليس لها ما يساويها من الذهب والفضة، وهذا أمر حصل مؤخرا يعني إلى عهد قريب، يعني لغاية يمكن يعني قبل يعني فترة وجيزة، يعني يمكن في أيام حكم الملك فاروق في مصر، ويمكن يعني 50 سنة ولا شيء من هذا القبيل، كان يعني الجنيه الورقي كان ممكن الإنسان يروح يبدله في البنك بجنيه ذهب، وكان احيانا الورق يكون اغلى من الذهب. يعني الورق كان اسهل في التعامل، كان الجنيه الورقي يمكن اغلى من الجنيه الذهبي، يدور جنيه ذهب وعليه مش عارف يعني قرش ولا مليم ولا حاجه، يعني زياده فوق يعني الجنيه الورقي كان بيساوي جنيه ذهب وقرش يعني سابقا. فكان يعني المقصود يعني ان العملات الورقيه كانت ايه قيمتها تساوي العملات الذهبية ولها قيمة كبيرة وكذا، لكن بعد ذلك صارت يعني هناك يعني فرق شاسع بين قيمة العملات الورقية وقيمة الذهب والفضة وكذا. فالمقصود يعني انه يعني من العلماء من قال يعني النصاب يحدد بالذهب، ومنهم من قال يحدد بالفضة بالنسبة للعملات الورقية. فحجة من قال يعني يقدر قيمة النصاب بالفضة، قالوا يعني لأنها الأقل، يعني حجتهم أن النصاب يقدر بالأقل، قالوا من أجل براءة الذمة، من أجل أن يبرئ الإنسان ذمته، لأن هذا هو الأحوط، وحتى يبرئ الإنسان ذمته من الذي عنده مثلا $100، فالاحتياط أنه تجب عليه الزكاة إذا مر عليها الحول، يبقى يتصدق منها $2.5. إذا الإنسان قد ادخر $100 ومر عليها سنة لم تنقص، يبقى يتصدق $2.5، يعني تجب عليه الزكاة، لأن هذا هو الاحتياط، واحتياطا لحق الفقراء. أيضا الفقراء لهم حق، فنظروا لحق الفقراء، الفقراء لهم حق في هذا المال، وعلى أي أساس يعني نسقط حق الفقراء بغير يقين وبغير بينة. والفريق الآخر الذي قدرها بالذهب قال لا، الأصل يعني براءة الذمة من التكليف. إنسان يعني عنده مثلا $100، ما دام حصل شك هل تجب عليه الزكاة أم لا، فقالوا والله الأصل أنه براءة الذمة من التكليف، الإنسان لا تجب عليه الزكاة إلا بيقين، فما دمنا غير متيقنين أن هذا المبلغ يعتبر نصابا أو لا، فإذا لا يعتبر نصابا حتى يصل إلى مقدار نتيقن فيه أنه يساوي نصابا. فهذه يعني حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، لكن يعني أكثر العلماء المعاصرين على أن نصاب العملات الورقية هو نصاب الفضة وليس الذهب، يعني أكثر العلماء على أن العملات الورقية نصابها نصاب الفضة وليس نصاب الذهب، يعني اللي عنده 100 دولار قد ادخرها ومر عليها سنة لم تنقص، يبقى إيه عليها أن يزكيها. طبعا ليس لا كل 100 يعني بالضبط، يشوف يعني سعر إيه جرام الفضة كام ويحسبه يعني بالضبط، وإذا كان عنده ما يساوي 595 جراما من الفضة ومر عليها سنة فيزكي. طيب بالنسبة لمسألة يعني ضم العملات بعضها إلى بعض، وضم يعني كذلك تضم يعني إذا كان الإنسان عنده ذهب أو فضة لا يبلغ نصابا، وعنده يعني قيمة عروض، عنده عروض تجارة للبيع، فتضم قيمة العروض إلى كل منهما إلى الذهب والفضة. قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، يعني اتفق العلماء على أن الإنسان إذا كان عنده مثلا يعني 80 جراما من الذهب وعنده بضائع للبيع قيمتها تساوي 5 جرامات من الذهب أو أكثر، يبقى إذن هنا تجب عليه الزكاة، يبقى قد امتلك نصابا. يعني هو ما عندوش 85 جراما من الذهب، ولكن عنده مثلا 80 جراما من الذهب وعنده بضائع للبيع قيمتها تساوي 5 جرامات، أو عنده عملات ورقية قيمتها تساوي 5 جرامات مثلا من الذهب، يبقى هنا قد امتلك النصاب فتجب عليه الزكاة. كذلك أيضا إذا كان إنسان مثلا يمتلك مثلا 500 جرام من الفضة، هنا تجب عليه الزكاة أو لا؟ 500 جرام من الفضة تجب عليه الزكاة ولا لا؟ لا ما تجب، لأن نصاب الفضة كان 595، إذا اللي عنده 500 لا تجب عليه الزكاة. فلو إنسان عنده 500 جرام من الفضة لا تجب عليه الزكاة، بس عنده عملات ورقية تساوي 100 جرام مثلا يبقى تجب عليه الزكاة، يضم العملات الورقية على الذهب والفضة. أو عنده بضائع للبيع قيمتها تساوي 100 جرام من الفضة، وعنده 500 جرام فضة يعني خالصة موجودة في البيت، وعنده مثلا عملات ورقية أو بضائع تساوي 100 جرام، يبقى يضم هذا إلى هذا وتجب عليه الزكاة. فإذا قيمة عروض التجارة تضم على الذهب والفضة، والعملات الورقية أيضا تضم على عروض التجارة وعلى الذهب والفضة في تكميل النصاب. وذلك لأن هذه الأمور كلها أثمان، يعني كلها أثمان، العملات الورقية وكذا كلها يعني أشياء ذات قيمة ويضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. طيب بعد ذلك تكلم عن مسألة زكاة الدين، قال: زكاة الدين. احنا طبعا تكلمنا قبل ذلك عن الديون التي على المزكي، المزكي إذا كان عليه ديون قلنا يخصم هذه الديون التي عليه من المال الذي معه. طيب الديون، لأن الكلام عن الديون التي للمزكي، يعني إذا كان لك ديون عند آخرين فحكم هذه الديون هل تزكيها أم لا، لك ديون عند آخرين. فقال: للدين حالتان، للدين حالتان. الحالة الأولى الدين اللي هو على معترف به باذل له، قال للدين حالتان: إما أن يكون على معترف به باذل له، وهذه الحالة الأولى دين على معترف به باذل له، يعني لك دين على إنسان معترف بهذا الدين باذل له، يعني موصل أو يعني في العادة أنه يسدد ما عليه في الوقت المحدد، إنسان معروف بالتزامه بالسداد في الوقت المحدد، وهو معترف بهذا الدين ليس منكرا له ولا جاحدا، وملتزما بالسداد في الوقت المحدد، ومعروف عنه أنه يعني يعني لا يماطل ولا ينكر ما عليه من الحقوق. قال وللعلماء في ذلك عدة آراء. العلماء لهم عدة آراء في هذه الأموال التي لك عند شخص باذل لهذا المال معترف به. الرأي الأول أن على صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، وهذا مذهب علي رضي الله عنه والثوري وأبي ثور والأحناف والحنابلة. مذهب إيه هؤلاء الأئمة؟ قالوا إذا كان لك دين عند شخص يعني موسر ومعترف بهذا المال وباذل له، ليس معسرا يعني مفلسا لن يستطيع السداد وليس مماطلا، فإنك تزكيه إذا قبضته لما مضى. يعني مثلا إذا الإنسان هذا ظل المال عند المقترض مثلا لمدة 5 سنين، فإذا قبضت المال تخرج زكاة السنين الخمس السابقة. يعني قالوا عليه الزكاة ولكن لا تزكيه في الحال لاحتمال أن يحصل له عذر ولا يسدد، تكون أنت دفعت الزكاة وبعد ما تزكيه يعجز عن سداده. فقالوا أنت عليك أن تزكيه ولكن لا تزكيه على الفور حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيت ما مضى من السنين. لك ديون عند شخص، هذا الشخص موسر ويسدد في العادة في الوقت المحدد، فمتى ما استلمت منه المال عليك أن تزكي السنين الماضية. هذا مذهب الأحناف والحنابلة. طيب الرأي الثاني أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، يلزمه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة. قال وهذا مذهب عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وطاووس والنخعي والحسن والزهري وقتادة والشافعي. هذا مذهب مجموعة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنك تزكي كل سنة في وقتها المحدد، تعتبر أن هذا المال الذي لك عند شخص موسر باذل له معترف به كأنه معك، كأنك أنت مدخر وكأنك حطه في البنك، كل سنة تزكيه في الوقت المحدد. إذا كنت مسلف واحد يعني مأمون وموسر ليس معسرا وليس مماطلا، فالمال اللي عنده كأنك أنت مدخره عند هذا الشخص، لأن يعني بناء على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كأنك تركته وديعة عنده. إذا واحد يحط ماله في البنك كل سنة بتزكيه، كل سنة تزكي هذا المال، لأنك المال هذا في مكان أمين ومتى ما احتجت إليه أخذته. فيقول كذلك الدين الذي لك عند إنسان موسر غير مماطل، فهذا كأنك فرقت المال يعني الوديعة عنده، فتزكيه كل سنة في وقتها المحدد، يعني لا تنتظر حتى تقبضه، لا كل سنة تزكيه في الوقت المحدد، يعني في كل ما حال الحول تخرج زكاته وكأنه عندك بالضبط. طيب هذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال الرأي الثالث أنه لا زكاة فيه. الرأي الثالث أنه لا زكاة فيه لأنه غير نام، فلم تجب زكاته كعروض القنية. الرأي الثالث أنه لا زكاة فيه، الديون التي لك عند شخص ولو كان موسرا غير مماطل، حتى لو كان موسرا غير مماطل لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ قال لأنه غير نام، لأن هذا المال لا ينمو، هذا مال محبوس، أنت لا تنتفع منه بشيء ولا تستثمره ولا تنميه، فلم تجد زكاته. قال كعروض القنية، زي ليس مثل عروض التجارة، يعني عروض التجارة عروض هي ما يباع ويشترى، فعروض التجارة تجب فيها الزكاة، لكن عروض القنية اللي هي الأشياء التي يقتنيها الإنسان، الأشياء التي يقتنيها الإنسان وليست معروضة للتجارة والتربح منها لا تجب فيها الزكاة، يعني الإنسان لو كان يمتلك يعني سيارة أو يمتلك دارا أو يمتلك عقارا أو كذا، فالأشياء التي تقتنيها واستعمالك الخاص لا تجب فيها الزكاة. فهؤلاء يعني شبهوا الديون التي لك عند الآخرين بالعروض الإيه، عروض القنية ليست مثل عروض التجارة. لكن طبعا هذا تشبيه مع الفارق، لأن الإيه، لأن الديون يعني أموال، لأن الديون يعني أموال. إذا كانت الديون يعني عملات نقدية أو ذهب أو فضة أو كذا، فالذهب والفضة والعملات هذه حتى لو اقتناها الإنسان ففيها الزكاة. يعني الزكاة فيها ليست يعني فقط إذا نمت، بل حتى إذا اقتنيتها ولم تنمها فالزكاة واجبة عليك. فالتعليل يعني إيه فيه ضعف. قال: وهذا مذهب عكرمة من التابعين، ويروى عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. قال: الرأي الرابع أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. الديون التي لك عند إيه شخص موسر غير مماطل، لك إيه الديون عند إنسان موسر غير مماطل، فبناء على هذا الرأي أنك إذا قبضتها زكيت سنة واحدة، حتى لو ظل الإيه الدين عند المستدين مثلا 5 سنوات ولا 10 سنوات، إذا قبضته تزكي إيه مرة واحدة فقط عن آخر السنة، والسنوات الأخرى يسقط إيه تسقط زكاتها. لكن إيه الاحتياط أن الإنسان يزكي هذا الدين ما دام عند إنسان موسر غير مماطل. إنسان موسر ليس معسرا ولا مفلسا وليس مماطلا، الاحتياط يعني إيه أنك تزكيه كما هو عليه عن مذهب الجمهور، إما في كل سنة أو إذا أخذته تزكي السنوات جميعا، لأن هذا المال يعتبر إيه كأنك تركته وديعا، زي كأنك مدخره في البنك أو مدخره في مكان أمين. ما دام هذا الإنسان يعني موسرا وليس مماطلا وأنت آمن على هذا المال عنده، فمعناه أن هذا المال كأنه إيه عندك في بيتك، فتزكيه يعني إما كل سنة على كما ذهب الشافعي، أو إذا قبضته تزكي عن جميع السنوات كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. طيب، هذا بالنسبة للنوع الأول من الديون، هو الدين الذي يكون على باذل له معترف به ويكون يعني موسرا غير مماطل. طيب، النوع الثاني من الديون وهو الدين على معسر أو جاحد أو مماطل. يكون الدين على إنسان معسر، سلفت واحد والشخص هذا إيه مفلس، لا تدري هل سيستطيع السداد أم لا، هناك احتمال كبير أنه يعني يعجز عن السداد. أو جاحد، بعد ما اقترض منك المال جحد أنه إيه أخذ منك شيئا وأنت تطالبه ويقول لم أخذ منك شيئا. أو مماطل، كل يعني ما يجي الموعد يعطيك موعدا آخر، كل ما جاء الموعد يعطيك موعدا آخر، وهكذا يماطل ويعني يتراخى في السداد، فأنت لا تدري متى سيسدد ولا هل سيسدد أم لا وكذا. فما حكم الديون التي لك عند إيه أشخاص بهذه الكيفية؟ هل يعني تزكي عنها أم لا تزكي عنها؟ قال: ذكر فيه يعني 3 مذاهب. فيه إيه 3 مذاهب؟ قيل إنه لا تجب فيه الزكاة، قيل لا تجب فيه الزكاة، وهذا قول قتادة وإسحاق وأبي ثور والحنفية، لأنه غير مقدور على الانتفاع به. قول الأول أنه لا تجب فيه الزكاة مطلقا، يعني بالتالي إذا حصل أن رد إليك هذا المال يبقى من تاريخ استرداد هذا المال تبتدئ احتساب حول جديد، يبقى المال هذا خلاص لا زكاة فيه، كأنه إيه المال هذا يعني كأنه فقد ولا تحتسبه من مالك ولا تزكي عنه شيئا. فإذا قبضته تبتدئ احتساب إيه حول جديد من تاريخ إيه قبضه، كأنه مال جديد جاءك إيه لأول مرة، تبدأ تحسب له سنة جديدة من تاريخ إيه قبضه، وإذا مر عليه سنة بعد تاريخ قبضه تزكي. هذا الرأي الأول، وهو قول الأحناف وقول قتادة ويعني غيره. القول الثاني قال: وقيل يزكيه إذا قبضه لما مضى، يعني قال إذا حصل أن قبضته تزكيه لما مضى عن جميع السنوات السابقة. وهو قول الثوري وأبي عبيد، لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء، مثل الدين على الموسر، يعني قالوا لا فرق بين الدين على الموسر وعلى المعسر. وروي عن الشافعي الرأيان، الإمام الشافعي روي عنه هذان الرأيان، لكن الرأي الثاني هذا رأي ضعيف أنك تزكيه عن جميع السنوات السابقة، لأن هذا المال يعني كان في حكم المفقود، هذا المال كان في حكم المفقود. قال: وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد، يزكيه إذا قبضه لعام واحد. هذه يعني جماعة من الأئمة من السلف والخلف أنك إذا قبضت تزكيه لسنة واحدة فقط. وهذا الرأي يعني به كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول يعني على سبيل الاحتياط أنك إذا قبضت هذا الدين تزكيه مرة واحدة فقط عن آخر السنة، يعني على سبيل الاحتياط. وحتى يقول يعني أنك يعني إذا لم تزكه يعني لا شيء عليك، لكن إذا زكيته عن آخر السنة احتياطا يكون أفضل، وبعد ذلك يعني كل سنة تزكي. لكن ما يعني إنسان مثلا أقرضته مالا وكان في حكم مفقود، وإنسان كان معسرا أو كان مماطلا أو جاحدا أو كذا، فخلص هذا المال تعتبره يعني كأنه مفقود، وظل هذا المال مع هذا الشخص مثلا 10 سنين ولا 5 سنين ولا كذا، وبعدين رده إليك. فإذا رده إليك يكون الأحسن أنك تزكي سنة واحدة فقط، أول ما تقبضه تخرج زكاة آخر سنة، وبعدين تبدأ تحسب حول جديد وكل سنة تزكيه مرة ثانية. هذا حكم الديون. قال: زكاة أوراق البنكنوت والسندات. قال: أوراق البنكنوت والسندات، أوراق البنكنوت اللي هي العملات الورقية، يعني العملات الورقية، والسندات يعني عبارة عن إيصال يعني بقرض ربوي. السندات هذه تكون عبارة عن إيصال بقرض بقرض ربوي، يعني كأنك يعني أقرضت مالك للدولة وأخذت سندا من هذه السندات، يعني معناها أنك سند مثلا ب1000 دولار، معناها أنك أقرضت الدولة 1000 دولار، لكن هذا السند يكون مضمونا، يعني الدولة تضمن أداءه إليك، ويعني كأن دين مضمون، وهذه الورقة تصبح يعني ذات قيمة، وبعض الناس يتعامل بهذه الورقة كأنها 1000 دولار، لأن الدولة تتعهد أنها تسددها لك في وقت محدد ويكون شيئا مضمونا وكذا. فطبعا احنا تكلمنا عن العملات الورقية قبل ذلك، وذكرنا أن العملات الورقية تجب فيها الزكاة قطعا، الدولارات والريالات والجنيهات وكذا، وذكرنا أن الذي عليه الجمهور وأكثر العلماء أنك تعتبر النصاب هو نصاب الفضة، على أساس أن نصاب الفضة هو الأقل. فإذا كان عندك دولارات أو ريالات أو جنيهات أو أي عملة يعني قيمتها تساوي 595 جراما من الفضة أو أكثر، ومر عليها سنة، يجب عليك أن تزكيها. فيقول: يعني أوراق البنكنوت والسندات هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة. يعني هذا بناء على أن العملة الورقية كان سابقا يعني يكتبوا يدفع لحامل هذه الورقة مش عارف ما يساوي كذا من الذهب أو من الفضة أو كذا، يعني كان الورقة يعني كأنها وصل يعني بما يساويها يعني من الذهب أو من الفضة أو كذا، هذا كان سابقا يعني. ثم بعد ذلك أصبحت هذه الورقة يعني لا تساوي يعني فعلا يعني ما يعني قيمتها من الذهب أو من الفضة أو كذا. فيقول: يعني أوراق هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة إذا بلغت أول النصاب 27 ريالا مصريا من الفضة، اللي هي تساوي 595 جراما من الفضة، اللي هي وزن 200 درهم من الفضة تساوي 595 جراما من الفضة. قال: لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورا. لكن طبعا هنا أيضا تنبيه بخصوص موضوع السندات، أن السندات هذه يرد إليك فيها فوائد ربوية. يعني طبعا اقتناء السندات محرم، اقتناء السندات محرم، لأنها إيصالات بديون ربوية، عبارة عن أنك يعني تقرض مصدر السند هذا، أنت تقرضه قرضا ربويا وتأخذ المال الذي دفعته فائدة ربوية، فاقتناؤها محرم. لكن على فرض أن إنسان يقتني بعض السندات وجاء يسأل عن الزكاة، فنقول يجب أن يزكيها ويدفع ربع العشر كل سنة من إيه، من أصل المال. وأما الفوائد فيجب أن يتخلص منها في مصارف الصدقة، الفوائد التي تكون في السندات يجب أن يتخلص منها في مصارف الصدقة. أي مصرف من مصارف الصدقة يمكن أن يضعها في صندوق تبرعات لمسجد أو مدرسة إسلامية أو لشراء مصاحف أو يعطيها للفقراء أو أي يعني عمل من أعمال الخير ينفق فيه هذه الفوائد بنية التخلص من المال الحرام، فالفوائد يتخلص منه. أصل المال يجب عليه أن يزكي عنه ربع العشر. فهذا بالنسبة للسندات يعني. كذلك برضو يلحق بها مسألة الأسهم، يعني إذا كان إنسان عنده أسهم يقتني يعني بعض الأسهم، فالأسهم أيضا تجب فيها الزكاة، لأن السهم هذا بيساوي يعني أشياء من يعني مثل عروض التجارة. وبعدين السهم أيضا له قيمة مالية، يعني السهم نفسه يعني قابل للبيع والشراء والتعويض بما يقابله من مال وكذا، فيحسب قيمة الأسهم التي لديه ويزكي عنها أيضا ربع العشر. عندما يحول الحول يشوف قيمة الأسهم كم تساوي في هذا اليوم ويزكي عنها ربع العشر. كان في سؤال؟ نعم تفضل. نعم تبس عندها الأمر خلاص، نعم بدينا عن الزكاة لا حول ولا قوة. أيوة نعم جزاكم الله. طيب يعني أخونا يسأل عن مسألة يعني مهمة بالفعل، يعني تلتبس على كثير من الناس، اللي هي مسألة يعني العلاقة بين الزكاة والضرائب، وهل دفع الضرائب يغني عن دفع الزكاة؟ كما يعني يتوهم يعني كثير من الناس انه خلاص ما دام بيدفع ضرائب بديل عن الزكاة. فالجواب يعني ان اولا بالنسبة للضرائب، فالضرائب لا تغني عن الزكاة، لان الضرائب غير الزكاة تماما، سواء من جهة المقدار الذي يدفع فيها او من جهة مصارف الضرائب، تختلف اختلافا تاما عن الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فالضرائب هذه نظام بشري وقانون وضعي مخالف لشريعة الإسلام، بخلاف الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فأولا بالنسبة لمسألة يعني جباية الضرائب، فالأصل أن يعني حكم جباية الضرائب أن الدولة الإسلامية يعني لا يجوز لها أن تجبي الضرائب، يعني الأصل أن الدولة التي تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وتحكم بالإسلام لا يجوز لها أن تحصل شيئا من الضرائب، لأن الضرائب هذه تسمى المكوس، يعني اسمها في اللغة يعني في الإسلام مكس، ولعل اسم التكس هاني لعل تحوير لها أو تحريف منها، فاسمها يعني المكس. والمكس هو أي أموال تؤخذ غير الأموال التي فرضها الله سبحانه وتعالى، اللي هي الزكاة الشرعية التي أوجبها الله على المسلمين، والجزية التي أوجبها على أهل الكتاب. فأي أموال تؤخذ يعني غير التي أوجبها الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي حددها الله في المصارف التي حددها الله تسمى ايه؟ مكوسا، اللي هي الجبايات التي تؤخذ بغير الشرع. والمكوس يعني كما عرفنا هي من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة يعني الغامدية التي زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أقيم عليها الحد قال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر ذنبه. وكذلك قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. قال المفسرون: نزلت في المكاسين، هذه الآية في سورة الشورى نزلت في المكاسين. لذلك يعني جباية المكوس يعني معدودة من كبائر الذنوب، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، من كبائر الذنوب يعني جباية المكوس والعياذ بالله تعالى. فإذا يعني أصل جباية الضرائب يعني أن المسلم بيدفعها مضطرا، يعني لأنه شيء يعني مجبور عليه، الحكومات يعني تجبره على هذا الشيء. هذا شيء يعني عبارة عن مظلمة، أنت ظلمت بأخذ هذه الضرائب منك وأنت تدفعها مضطرا، وأنت تدفعها مضطرا. يعني لا نقول يعني أنك يعني لا تدفعها إذا كنت مضطرا إليها، لا، أنت مضطر أن تدفعها وتدفعها مضطرا على اعتبار أن هذا مال يعني يؤخذ منك قهرا وظلما وأنت تدفعه مضطرا إليه. لكن هذا المال الذي تدفعه للضرائب لا يغني عن الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. أولا يعني كما ذكرنا من جهة المقدار الذي يؤخذ في الضرائب يختلف تماما عن المقدار الذي يؤخذ في الزكاة. الزكاة يعني مقدارها ربع العشر، ومثلا في الذهب والفضة والنقود وكذا، وبعدين مثلا في الزروع والثمار بتكون العشر أو نصف العشر، وفي بهيمة الأنعام برضو لها أنصبة محددة كما سنوضح بإذن الله تعالى وكذا. فالزكاة لها مقادير محددة تختلف تماما عن مقادير الضرائب. فذلك من جهة النصاب، يعني الذي تجب عليه الزكاة ليس بالضرورة هو الذي تجب عليه الضريبة. يعني ممكن مثلا ذكرنا أن الزكاة يعني تجب على من يملك ما يساوي 595 جراما من الفضة ومر عليها سنة هجرية. يعني 595 جراما من الفضة يمكن تساوي 100 دولار، يمكن حوالي 100 دولار، الدولار يمكن يجيب 6 جرامات من الفضة أو أكثر أو كذا. فمعناه أن الإنسان الذي عنده 100 دولار مدخرة ومر عليها سنة تجب عليه الزكاة. طب هل الذي عنده 100 دولار ومر عليها سنة هل تجب عليه ضريبة؟ لا، لم تجب عليه ضريبة، بينما هو تجب عليه الزكاة. إذا الضريبة غير يعني غير الزكاة من جهة المقدار ومن جهة النصاب، وكذلك أيضا من جهة المصارف. يعني الزكاة شرعها الله سبحانه وتعالى لتؤخذ وتنفق في مصارف محددة. فهل الضرائب ستنفق في هذه المصارف؟ لا، الضرائب ستنفق في جهات أخرى غير الجهات التي حددها الله سبحانه وتعالى للزكاة. الزكاة لها ثمانية مصارف، من ضمن مصارف الزكاة الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله وفي سبيل الله. هل الضرائب سيوزع جزء منها على المجاهدين في سبيل الله؟ لا، للقطع لن يعطى منها جزء. يعني كذلك الضرائب الزكاة من ضمن يعني مصارفها يعني الإنفاق على يعني ابن السبيل والغارمين وفي الرقاب إلى آخر المصارف يعني التي حددها الله سبحانه وتعالى. مصارف الزكاة ليست هي مصارف الضرائب. وبعدين في مصارف من مصارف الضرائب، الضرائب بيكون من ضمن مصارف الضرائب بيدفعوا منها يعني أشياء مثلا لإصلاح الطرق وبناء إصلاح مثلا إصلاح طرق، بناء مثلا مدارس، بناء كذا. هذه الأشياء يعني لا يجوز انفاق الزكاة فيها، ليست من مصارف الزكاة بناء طرق ولا بناء مدارس ولا بناء كذا، هذه ليست من مصارف الزكاة. الزكاة لإطعام الفقراء والمساكين وكذا، وفي الضرائب تنفق في جهات أخرى، وبيكون من ضمنها يعني رواتب للمسؤولين في الحكومة ورواتب لكذا. ويعني هذا على فرض يعني الأمانة، يعني وأنهم سيوزعونها بما يرضي الله، طبعا فضلا عن ما يحصل يعني في كثير من البلاد من يعني سرقات في هذه الضرائب وإعطائها لغير يعني في وجوه يعني ليس فيها أي نفع للناس أو كذا. فإذا المقصود يعني خلاصة الأمر أن يكون الإنسان يدفع ضرائب، هذا لا يعفيه من الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. الزكاة هذه حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، لا يغني عنها أبدا الضرائب التي يدفع. هذا Because if you don't pay taxes, you can't use the system to buy property. No. If you want to become a millionaire, you got to play the system, and you got to work the system to be it. No. جزاك الله خير. يعني أنا أقول يعني أن الضرائب يعني المسلم عليه أن يدفع الزكاة التي هي حق لله سبحانه وتعالى أوجبه الله تعالى على المسلم في ماله، بالإضافة لأن الضرائب هذه شيء يعني فرض عليه وهو يعني مضطر إلى دفعه من أجل إيه يعني مجبر على دفعه ليدفع عن نفسه الأضرار التي ستلحقه إذا لم يدفع هذه الضرائب، فهو بيدفعها يعني من أجل إيه دفع المضرة عن نفسه، لكن لا تسقط عنه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لك يعني لا تدفعها، أنا أقول يعني أنت مضطر إلى دفعها فادفعها يعني من هذا الباب يعني. عليكم السلام. لو حضرتك توضح له يعني ان هو يقص ان هو ما يدفعهاش يعني يقول له مش مضطر اذا دفعها فادفعها. مش مضطر يعملها ممكن يقدر يعني يتهرب منها. نعم. صلى الله. بالنسبة لموضوع دفع الزكاة، طبعا عرفنا أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض الناس دفع الزكاة وقالوا يعني كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لأحد بعده، يعني حلف أبو بكر رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال إنها أخت الصلاة في كتاب الله، وقال يعني والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. يعني لو كان بعير كان يودوها للنبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بعقال وجابوها لي من غير الحبل سأقاتلهم عليها. وكان مقصود المبالغة يعني، يعني لو نقصوا يعني أي شيء عما كانوا يعطونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو حبلا لقاتلتهم عليها. وبالفعل يعني الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة وإجبارهم على دفعها. طبعا احنا اتكلمنا برضو بالتفصيل عن مسألة عقوبة مانع الزكاة، يعني عقوبة عظيمة وأليمة في الدنيا والآخرة. أي مال يعني لا يؤدي المسلم زكاته سيعذب به يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني إذا كان عنده إبل لا يؤدي زكاتها بطح لها بقاع قرقر كما جاء في الحديث في الصحيح، يعني يمدد صاحب هذه الإبل وتمر عليه هذه الإبل يعني تطأه يعني بأظلافها، وكلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها والعياذ بالله تعالى حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما من صاحب يعني ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت صفائحها وكوي بها حتى يقضي الله بين عباده، وهكذا يعني إلى آخر ما جاء من الوعيد الشديد يعني في من يتهرب عن من دفع الزكاة، وعيد شديد يعني في يوم القيامة غير عذاب النار والعياذ بالله تعالى، كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نسأل الله العافية. Thank you. بالنسبة لمن كان لا يزكي سابقا ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه وعزم على أداء الزكاة، يعني قالوا هنا تفصيل، يعني إذا كان يجهل حكم الزكاة أو يجهل ما يجب عليه، كان المانع له الجهل، يعني كان عنده لبس وجهل يعني بما يجب عليه، ثم علم يسقط عنه ما فات. لكن إذا كان يعني هو يعني يعلم وجوب الزكاة عليه، وكان يعني يتكاسل ويتراخى ويبخل يعني بأدائها ثم تاب، فلا يعفى من إيه من أداء زكاة السنوات السابقة، تظل دينا في ذمته، يعني دين الله يحق أن يقضى، وقالوا يعني يقضي ما عليه إذا كان يعني يعلم وجوبها وكان يبخل وهو عالم بوجوبها وبمقدار ما يجب عليه، فلا تسقط عنه الزكاة، يعني والله أعلم. إلا طبعا إذا كان كافرا فأسلم، يعني إذا كان كافرا فأسلم، أو من كان في حكم الكافر يعني كتارك الصلاة، يعني الذي كان سن يعني لا يصلي ولا يزكي ثم تاب يعني وصار يصلي وكذا، هذا في حكم الكافر، إذا أسلم خلص عفى الله عما سلف ولا يطالب بقضاء. وكذلك إذا كان مشركا فأسلم لا يطالب بقضاء شيء فاته قبل إسلامه. نعم بالفعل الزكاة في غاية اليسر والسهولة، الحمد لله تعالى. الله تعالى قال يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، الزكاة شيء يعني في غاية اليسر لو وفي نفس الوقت في غاية الكفاية للمسلم، لو أن المسلمين يعني اتقوا الله تعالى وأدوا زكاة أموالهم كما فرض الله لما بقي في المسلمين فقيرا، يعني الله تعالى فرضها بالكيفية التي يعني إذا والقدر الذي لو أخرجت به لكفت المسلمين وفاضت عن حاجتهم بإذن الله تعالى، وهي في نفس الوقت ميسرة الحمد لله، يعني 2.5% مرة واحدة في السنة يعني في غاية اليسر، لأن الضرائب يعني أحيانا بعض الضرائب يأخذ 40% و20% و30% وكذا، يعني نسبة الزكاة نسبة يعني قليلة جدا في غاية اليسر، يعني الحمد لله. فنكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.